بسم الله. عندما نسأله عن خلاصة الغنى الذي يمنع من الزكاة، من يجد كفايته أحسنته، فيقدر الغنى بالكفاية بسد الحاجة. وأما ما جاء من التقديرات بخمسين درهماً أربعين درهماً وهكذا ما يغديه ويعشيه، فهذه جاءت في أي شيء؟ عند من؟ في منع المسألة. فمن عنده ما يغديه ويعشي ليس، وهكذا من عنده خمسين ومن عنده أربعين درهماً فهذا ليس، ولم تأتي في منع الزكاة منه أو عنه. وأما منع الزكاة عنه فهو من يجد الكفاية، وليس هناك دليل على التقدير بخمسين ولا بغير ذلك من الدراهم ولا بما يغديه ولا ما يعشيه، وإنما جاء بالكفاية. فمن كان عنده ما يكفيه فلا يعطى من الزكاة، ومن كان عنده شيء لا يكفيه فيعطى من الزكاة، ولو كان عنده مليون وهذا المليون لا يكفي فيأتي عليه نصف العام أو أقل من نصف العام وإذا به قد استغرقه فيعطى من الزكاة، فحكم حكم الفقير. فليس هناك تقدير في تحديد من يعطى ومن لا يعطى، وإنما هو التقدير الذي سمعته، الكفاية وعدم الكفاية. وأما تحديد من الشريعة بكذا أو كذا هذا ما عندنا دليل. فعلى هذا يحدد الغنى في منع الزكاة بما ذكر، من وجد الكفاية من وجد الكفاية لا يعطى، ومن لم يجد يعطى. والناس تختلف، فبعضهم يكفيه القليل، مئة ألف هذه تكفيه ويعتبر غنيا بها، وبعدهم لا يكفيه ذلك، يحتاج إلى أكثر ولا يكون غنيا بالمئة ألف، فيعطى من الزكاة ولو كان عنده هذا المبلغ. وهكذا باختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة، ففي بعض الأمكنة المئة تكفي وفي بعضها لا تكفي المئة ألف ولا المليون، فهذا فقير فيعطى. وفي بعضها من عنده مليون هذا غني لا أحد مثله، هذا من الأغنياء فلا يعطى، صاحب المليون الذي هو غني في بلده أو في بعض الأزمنة، ويعطى من لم يكن كذلك. فهذا هو الضابط إن شاء الله، فكل من له حاجة فهو فقير، وذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، فيقدر فقر كل أحد على حسب حاله، فيجوز له الأخذ من الزكاة بقدر ما يسد حاجته. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، نواصل أيضا ما بقي ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، حديث الباب في من لا تحل له الصدقة ومن تحل، خمسة لا تحل لهم الصدقة، وذكر منهم الغني. واختلف الناس في ضابط الغنى بعد اتفاقهم أن الغني لا تحل له الصدقة، ولكنهم اختلفوا في حد الغنى المانع من الصدقة، فنتمم ما بقي من المسائل. مسألة، تقدم معنا أن الزكاة الواجبة، حديث الباب حديث أبي سعيد وليس حديث أبي هريرة، تقدم معنا أن الزكاة الواجبة لا تحل إلا للأصناف المذكورة في قوله تعالى، تقدم معنا أن الزكاة الواجبة لا تحل إلا للأصناف المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، الآية والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل، هؤلاء ثمانية أصناف لا تحل لهم الزكاة. إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليهم المؤلفة قلوبهم، الآية، وأنها لا تحل للغني إلا ما جاء استثناؤه في حديث الباب، وأنها لا تحل للغني إلا ما جاء استثناؤه في حديث الباب. وهل تحل للأغنياء صدقة التطوع؟ صدقة الفرض لا تحل لهم إلا ما جاء استثناؤه، فهل تحل لهم صدقة التطوع؟ فهل تحل للأغنياء صدقة التطوع؟ قال النووي رحمه الله في المجموع 36 و200 36 و200 تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها، ويثاب دافعها. ولكن المحتاج أفضل، ولكن المحتاج أفضل. قال أصحابنا، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها، ويكره التعرض لأخذها. غني ويتعرض للصدقة النافلة، يكره له هذا، يترك المجال لغيره. نقاط: ولا تحل للغني، ولا يحل، ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة. انتهى. هذا حرام عليه، يظهر الحاجة والفقر من أجل يعطى من صدقة التطوع، حرام عليه. لكن من جاءه شيء من غير مسألة واستشراف وهو غني من صدقات التطوع له أن يأخذه، وما حرام عليه، لكن الأولى يتنزه عن ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله، وقال ابن قدامة رحمه الله: وكل من حرم عليه، وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء، وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق، وقرابة المتصدق. بعض قرابتك ما تصلح لهم صدقة الفرض، وهكذا أيضا الأغنياء كما سمعت، وقرابة المتصدق والكافر، والكافر وغيرهم، والكافر وغيرهم، يجوز دفع، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم. هؤلاء حرمت عليهم، أغنياء، قرابة المتصدق والأغنياء والكافر، بعض الكفار من أقاربه. الكافر ما تحل له صدقة الفرض، حرام، وإنما هي للفقراء من أهل الإسلام، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، إلا من كان من المؤلف قلوبهم، فإن المؤلف قسمان، على ما تقدم تفصيله في ابتداء هذا الدرس كتاب الزكاة. والكافر وغيرهم يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم أخذها، ولهم أخذها. انتهى من المغني، انتهى من المغني. وقال الكاساني وهو من الأحناف ومن أئمتهم، وقال الكاساني في بدايع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني، وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة، لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى. قال ابن عبد البر في التمهيد: قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا في صدقة التطوع، والنووي ينقل الإجماع، واختلفوا في صدقة التطوع هل تحل للغني؟ فمنهم من يرى التنزه عنها، يعني ما في تحريم وإنما من حيث التنزه، ومن حيث الأخذ. فمنهم من يرى التنزه عنها، ومنهم من لم يرى بها بأسا، ومنهم من لم يرى بها بأسا إذا جاءت من غير مسألة، هذا هو، فيأخذها إذا جاءت من غير مسألة ما فيه بأس، وإذا تعفف عنها وقال انظر غيري فهذا جيد، فغيره أحوج وهو غني. أما الفرض فلا يجوز له وحرام أخذها. ومنهم من لم يرى بها بأسا إذا جاءت من غير مسألة، إذا جاءت من غير مسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من غير مسألة فكله وتموله، فكله وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل للغني، مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل للغني، معروف الغنى، لا يحل للغني معروف الغنى. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة صدقة التطوع، هل تحل للغني أو لا تحل، بعد اتفاقهم على أن صدقة الفرض لا تحل للغني إلا ما استثناه الحديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر الحديث وذكر الخمسة الذين اشتمل عليهم الحديث. لكن بقي المسألة التي ذكرت هي مسألة صدقة التطوع، نقل النووي رحمه الله الإجماع، هذا الذي عليه أرباب المذاهب، أن صدقة التطوع لا مانع أن يأخذها الغني إذا جاءته من غير مسألة، أما يتعرض للمسألة فيكره في حقه، وأما أن يظهر الفاقة فهذا حرام في حقه، فإذا تعرض لها يكره، وإذا أظهر الفاقة والحاجة وهو غني أظهر لهم الحاجة وأنه يحتاج هذا حرام عليه، ولا يصلحون أن يصنع هكذا، الناس ستعطيه باعتبار ما يظهر لهم، وهو يعلم من نفسه أنه غني ويظهر نفسه بمظهر الفقير، وهذا لا يصلح. فالحاصل صدقة التطوع لا مانع، ومع ذلك ينبغي أن يتنزه عنها الأغنياء حتى تذهب إلى أربابها الذين هم أحوج منهم إليها. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان من بلاد شبوة، من مديرية رضوم، من مديرية رضوم، فحياهم الله مرحبا بهم وأهلا، وهم من أوائل الذين رحلوا إلى هذا المكان، وممن آزرونا ونصرونا في ابتداء الأمر، فجاءوا إلينا جماعة منهم حفظهم الله مجموعة مباركة من شبابهم، دفع بهم آباؤهم وأهلهم ثقة بهذا المكان، وهكذا إرادة الخير لأبنائهم، فكانوا من المناصرين لدعوتنا ولهذه الدار ابتداء، حفظهم الله، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا. وقد جاء عدد كبير منهم، وهذا يدل على قوة الدعوة عندهم وعلى بركة الخير الذي حل في بلدهم بوجود النصحة في تلك البلاد من أمثال الشيخ يحيى القشعوري حفظه الله تعالى، وهكذا أمثال إخوانه ممن يعينون على الدعوة ويتعاونون معه على الدعوة، متآخين متآلفين متآزرين متناصرين، وكلما حصل التآخي وحصل التآزر وحصل أيضا كذلك الوفاق بين القائمين على الدعوة حصل النتاج العظيم، وكلما كان العكس فالعكس بالعكس كما يقال، والله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فهذا منطوق الآية ومفهومها قد جاء منطوقا في بعض الأدلة التي تدل عن الحث على التعاون وعلى التآخي، تطاوعا ولا تختلفا، وهو يوصي من يرسلهم دعاة إلى الله، أبا موسى ومعاذا رضي الله تعالى عنهما، وهو يوصيهم بالتآخي ويوصيهم بالتطاوع حتى يحصل الخير على أيديكم، أما إذا لم يكن بينكم تطاوع ولم يكن بينكم إخاء ومحبة فهذا ما يجري الخير على أيديكم أبداً، ما يجري الله سبحانه وتعالى الخير على أيديكم إذا لم يكن هناك تطاوع، بل يبقى كل واحد مشغولاً بأخيه وما يدور حوله وحول أخيه، وهكذا يلف له ويدور حتى يحصل أو يتحصل على شيء من أخطائه ويشين بها، هذا ما هي دعوة ولا يحصل نتاج جميل للدعوة بها. فالحمد لله الذي يسر في تلك البلاد وتلك المديرية من إخواننا من يقوم بهذا الخير ومن يحرص على التآلف، وهذا يا إخوان الذي يحصل به الخير الله، أننا نسعى في التقريب بين السلفيين ونسعى بين الإخاء بين السلفيين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، صل بين الناس إذا تفاسدوا، وهكذا اجمع بينهم إذا تفرقوا. معنى الحديث: صل بين الناس إذا تفاسدوا، والذي يصل بين الناس إذا تفاسدوا يحصل على يديه خير كثير، فمرحبا بهم ومرحبا بشيوخهم الذين جاءوا معهم، وعندنا منهم أيضا لا زالوا من تلك البلاد طلاب علم يحرصون على الخير ويحرصون على العلم، وبلاد شبوة مليئة والله بالشباب المقبل على العلم والمقبل على الخير، وهذا الذي ترونه يدل على هذا أنهم محبون الخير، وإذا وجدوا من يجمعهم اجتمعوا حوله، وإذا حصل خلاف ذلك ربما تفرقوا يمينا وشمالا. وقد حصل في هذه الأيام خير عظيم على يد شيخنا يحيى حفظه الله في جمع الكلمة في تلك البلاد الطيبة بعد فرقة واختلاف ونفرة وغير ذلك، جمعهم الله سبحانه وتعالى على يد شيخنا حفظه الله. هذا هو شأن المصلحين وشأن الدعاة الخيرين، أنهم يسعون في الإصلاح والسعي بالإصلاح، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فالله لا يضيع أجرهم سبحانه وتعالى بل يوفره لهم ويجدونه على أتم وأكمل ما يكون. حصل خير الله انشرحت به الصدور جدا، صدور أولئك من أهل تلك البلاد حصل ما حصل عندهم والله من الانشراح ومن الإقبال على الدعوة، ونزل عندهم إخواننا زوارا من الدعاة إلى الله سبحانه بعد أن كانوا ربما يتحرجون في النزول ما يدرون عند من ينزلون. فالآن ولله الحمد كلمة واحدة، ترتيب محاضرات واحدة، وانطلاق واحد، انطلاق واحد لله الحمد، ينزلون عند إخوانهم جميعا يزورون هذا ويزورون هذا، وتعلن المحاضرات موحدة من غير فرقة. اللهم لك الحمد، هذا الذي والله نفرح به ونسعد به ونقر عينا به، أن نجد التآلف بين الأحبة وبين أهل المنهج الواحد والصراط الواحد، هذا يفرح ولا شك، والله ما يحزن إلا الشيطان، هذا ما يحزن إلا الشيطان وأعوان الشيطان الذين ما يحبون لأهل السنة اجتماعا ولا يحبون لهم ائتلافا ولا يحبون لهم أيضا كذلك خيرا، من أولئك الذين هم على ما تعلمون من الحزبيات ومن الفرقة يريدون الناس على ما هم عليه، كل واحد يريد الناس على ما هم عليه، دعاة الفرقة يحبون الفرقة ودعاة الاجتماع يحبون الاجتماع ويفرحون بالاجتماع، وأن يجتمع أهل الإسلام ويكونوا على قلب رجل واحد ويكون أيضا سهامهم توجه إلى عدو واحد، هذا هو الذي يفرح العباد، وهذا الذي جاءت به الشريعة أن الناس يجتمعون، فلذلك جاءت بالصلاة وجاءت بالأعياد وجاءت بغير ذلك من المناسبات والحج وغيرها مما يحصل فيها اجتماع غفير جدا، اجتماع عظيم، ونهت عن التفرق في الصيام، ونهت عن التفرق أيضا في الصلاة، ونهت عن التفرق في الاجتماعات مثل هذه المناسبات، وحثت على أن الناس يجتمعوا فيها ولا يفترقوا أبدا، والخلاف شر كما يقول ابن سعود وكما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما أن الخلاف شر ما فيه خير، حتى أتم ابن مسعود بعد أن قصر خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم أتم عثمان بمنى فأتم خلفه، وسئل عن ذلك: إنك عبت عليه وقلت ما قلت؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. فينبغي أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تثري دعوتنا وحتى يحصل خير كثير. وكل واحد يا أخواني إذا حصل في جانب شيء يختص به يتنازل ويصبر ويعفو ويصبح من أجل تمشي الدعوة ويمشي الخير. وهذا الذي نغيظ به أعداءنا المتربصين بنا الشامتين بنا، والله أن هناك من تعلمون ممن يشمت بهذه الدعوة أنهم اجتمعوا أنهم اختلفوا أصلحوا ما بينكم. الحمد لله نحن مجتمعون ولله الحمد، وما يحصل من الخلاف فإن أهل السنة يسعون في رأب الصدع فيه ولا يرضون الخلاف فيما بينهم. هذا هو الذي سمعنا به في بلاد شبوة ولله الحمد، اجتمعت الكلمة فجزى الله خيرا إخواننا ناصرا الذئب وعادلا وسيفا ومحمد أيضا كذلك وغيرهم من إخواننا الفضلاء الذين وأيضا عبد الهادي الذين تنازلوا عما ربما حصل لهم في جنابهم من أجل اتباع الكلمة وسماعا لتوجيه العلماء ونصح العلماء. ولا خير فينا ولا في شؤوننا إن لم نصغي لعلمائنا ونسمع لعلمائنا، لا خير فينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويدخل فيهم دخولا أوليا علماء، فهم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وأمر الله بالأخذ بنصحهم وتوجيههم سواء كان عند النوازل أو غير النوازل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسلمنا والله سلمنا لما رجعنا إلى علمائنا ورجعنا إلى النصحة سلمنا. أولئك لا زالوا في شقاق ولا زالوا في خلاف، سواء كان من تعلمون في الساحة من الإخوان ومن غيرهم من أضراب الفرقة ودعاة الفرقة، فإنهم والله ما تجمعهم إلا الدنيا، فإذا قلت الدنيا اختلفوا وتفرقوا. ونحن ولله الحمد ما بأيدينا شيء نعطيه، لا خير عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. إذا لم يحسن النطق يحسن الحال. أهل السنة مساكين فقراء فقراء، لكن اجتمعوا على كتاب الله، فلذلك الدنيا بإذن الله ما تفرقهم لأن ما بأيديهم شيء منها. ورسول الله يذكر للأنصار ما هم عليه من الخير بسبب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويذكرهم. وهكذا كل من اجتمع على سنة اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. والله ما نجتمع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أحد من الناس أن يجمع الناس على خلاف هذا، سيتعب. ولو كان عندهم من الأموال ما عنده، إذا ذهبت الأموال تفرقوا عنه وما هم حوله. ورسول الله يمتن عليهم ألم أجدكم عالة إلى آخر الحديث. والله إن الله يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في موته وفي حياته، بعد موته وفي حياته جمع أولئك الأخيار به في حياته، وهكذا جمع أهل السنة بعد موته عليه الصلاة والسلام على سنته. فمرحبا بهم وأهلا وسهلا وحياهم الله. ونحن نسر ونفرح جدا إذا جاءنا مثل هذه الوفود المباركة من أهل السنة والجماعة، ممن هم يناصروننا على منهجنا ويدعون إلى ما ندعو إليه. هذه فرحتنا ولا شك. حيا الله الشيخ يحيى ومن جاء معه من إخوانه، وإن شاء الله بين المغرب وعشاء تكون المحاضرة لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.